بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المنافقين. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عبد الله بن أبي بن سلول إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه، فأصابني شيء لم يصبني قط مثله، فجلست في البيت، فقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأها ثم قال: إن الله قد صدقك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، أورده الترمذي رحمه الله في جامعة في تفسير سورة المنافقين، وذلك أن زيد رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمه أيضا كان معهم في غزوة، وأن زيدا رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأخبر عمه بذلك، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم إنه طلب عبد الله بن أبي ومن معه الذين قال إنهم سمعوا إنه سمعوهم يقولون هذا، فحلفوا أنهم ما قالوا هذا الكلام الذي ذكره زيد بن أرقم، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم وصدقهم في ما حلفوا به، وكذب زيد رضي الله عنه فتأثر وحزن لذلك حزنا شديدا، وجلس في بيته متأثرا متألما، وقال له عمه: ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. كان يلومه ويعتب عليه بهذا الذي قاله، ولم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه القرآن، أنزل الله عليه القرآن وأنزل عليه سورة المنافقين، فدعاه وأخبره بأن الله تعالى قد صدقه فيما قال، قد صدقه أي صدق زيد بن ثابت فيما قال، زيد بن أرقم فيما قال، وكذب المنافقين الذين حلفوا للرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم ما قالوا ذلك. فبرأ الله زيدا رضي الله عنه من تبعة ذلك، وكانت تلك الأيمان التي حلفوها كذبا بالله عز وجل، وأنهم قد قالوا ذلك، والله عز وجل تعالى فضحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة دليل من الأدلة الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعرف المحق من المبطل والصادق من الكاذب من أول وهلة، ولكنه لم يعلم ذلك إلا بعدما نزل عليه القرآن وصدق الذين حلفوا وهم كاذبون،

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى حديث زيد بن أرقم من طريقة أخرى وفيها هذه القصة, وهي أن الأعراب كانوا يسبقون إلى الماء يملأ الواحد منهم الحياض ويجعل حولها حجارة حتى لا يوصل إليها, حتى إذا وصل أصحابه وإذا الماء في الحوض فيزيل الحجارة التي حول الحوض فتشرب منها إبل أصحابه ورفاقه. وكان من أحد الأنصار أنه تقدم وأراد أن تشرب ناقته من ذلك الحوض فأبى الأعرابي فأزال الذي وضعه دونها من الحجارة وأرخى العنان لناقته لتشرب, فقام الأعرابي وأخذ خشبة معه وضرب بها رأس الأنصاري فشج رأسه. والأنصاري أخبر بذلك رئيس المنافقين الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول, فقال تلك المقالة التي قالها وهي لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل, يريد بذلك الأعز هو نفسه من معه والأذل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبر عمه وعمه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام, وبعد ذلك نزل كما في الحديث الأول طلب أبي ابن سلول وعبد الله ابن أبي بن سلول وحلف أنه ما قال شيئا من ذلك, فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه الرسول وكذب فحزن حزنا شديدا كما مر مثل ما مر في الرواية السابقة. ولما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه فعرك أذنه وضحك في وجهه فسر بذلك سرورا عظيما. ثم إن أبا بكر وعمر رأي الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له ماذا قال لك؟ قال ما قال لي إلا أنه فعل كذا وكذا. فقال له أبشر. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا الآيات التي أنزلها الله عز وجل عليه في تصديقه وتكذيب المنافقين الذين حلفوا له بأنهم ما قالوا وقد قالوا. فالحديث مثل الذي قبله. وفيه من الأشياء التي جاءت فيها أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم, كان ردف, والرديف هو الذي الراكب خلف الراكب. فإن كان الأمر يعني كما جاء في الحديث أنه كان خلفه فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما أخبر عمه وعمه أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام, فيكون بذلك مطابقا للرواية السابقة يكونه أخبر عمه مع أنه كان قريبا منه وكان خلفه عليه الصلاة والسلام فلم يخبره. فيحمل هذا على أساس أنه ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالذي سمع, وأنه أخبر عمه وعمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, فيكون ذلك متفقا مع الرواية السابقة. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي. السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صديق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعد الأزدي وهو مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن أرقم. نعم. يقول هل يقصد ابن سلول في قوله ليخرجن الأعز منها الأذل الأعراب أم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأعراب وغيره. كما سيأتي في الرواية الآتية بعد هذا لأنه يعني ألزمه ابنه أن يقول أنه الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. قل ما معنى قوله عرك عرك أذنه؟ عرك يعني حركها يعني مسك شحمة أذنه وعركها بمعنى أنه فتلها أو يعني فتل جعل يفتل في يعني يحرك الذي يفتل في بين أصابعه. نعم. كيف الجمع بين قوله في الحديث جلست في البيت الثاني يفهم أنها نزلت في سفر؟ من في الأول قال وفي الأول قال جلست في البيت كلها فيها كل الرواية الأولى والثانية؟ لا في البيت في الحديث الأول الحديث الثاني الأولى. الرواية الأولى فيها في البيت فجلست في البيت وقال عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاتك. الحديث الثاني يدل أنهم كانوا في سفر يعني هذا حصل في سفر ولكن يحمل على أساس أن أن أنها لم يعني الأمر أنها نزل إلا فيما بعد أنها نزلت يعني بعد يعني فيما بعد وبعدنا كانوا في المدينة أو أن يكون المقصود البيت يعني يقصد به المكان الذي يستقر به يعني من خيمة أو شبهها إذا كان في السفر وأما إن كان تأخر نزول الآية حتى وصلوا فيكون على بابه. يظهر أنها في السفر. قال فبين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي ثم قال فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. يمكن يحمل أنها يعني المقصود بها إذا كان أن هذا هو المحفوظ وفي هذه الرواية وهذه الرواية كما هو معلوم فيها مخالفة للرواية السابقة من ناحية كونه راكب يعني معه فتحمل هذه الرواية مع التي قبلها من ناحية ذكر البيت على أنهم المكان الذي كان جالسا فيه. وإن كانت يعني غير محفوظة فيكون كالرواية السابقة أنها بعد ذلك عقب ما كان في البيت أنه أخبره. ما معنى النطع؟ النطع هو جلد يعني قطعة من الجلد وكأنها يغطى بها الحوض كأنه بهذا يغطي بها الحوض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت محمد بن كعب بن القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي قال في غزوة تبوك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فحلف ما قاله فلامني قومي وقالوا ما أردت إلا هذا ما أردت إلا هذه. فأتيت البيت ونمت كئيبا حزينا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته فقال إن الله قد صدقك. قال فنزلت هذه الآية هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب عن شعبة ثقة أخرج أصحاب كتب عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن محمد بن ويأتي في يعني والد الحكم مصحفا بقال عيينة في كثير من المواضع ولعل السبب في ذلك أن عيينة هذا هو الجادة الذي هو مشهور يعني كلمة عيينة, وأما عتيبة فهي نادرة يعني مجيئها, فلهذا يحصل التصحيف بين عيينة وعتيبة, لأن عيينة هو الكثير يعني في الورود يعني في المقاشة في يعني بن عيينة عيينة من فلان, وأما عتيبة فلقلتها يكثر تصحيف والد الحكم من عتيبة إلى عيينة. نعم. هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن محمد بن كعب القرظي, هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن زيد بن أرقم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة, قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق, فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار, فقال المهاجري يا للمهاجرين, وقال الأنصاري يا للأنصار, فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية, قالوا رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة, فسمع ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوها, والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق, فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه, لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه, وقال غير عمر, فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله قال غير عمر وقال غير عمر يعني غير عمر بن ديان وقال غير عمر فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز, ففعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر, ويقال لهذه الغزوة غزوة بن المصطلق أو المريسيع, وكسع رجلا من المهاجرين رجلا من الأنصار يعني معناه أنه ضربه من خلفه, فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين, فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيفعل هذا دعوها فإنها منتنة, يعني الدعوة الجاهلية وكون كل واحد يدعو جماعته التي هي دعوة جاهلية, قال قالوا رجل من المهاجرين كسع رجل من الأنصار, فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. دعوها يعني الدعوة هذه, يعني يكون الإنسان يدعو بهذه الدعوة يا للفلان يا آل فلان, يعني يدعو قومه لينتصر بعضهم بعض ولتحصل بينهم الفتن والحروب, دعوها فإنها منتنة. فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال أو قد فعلوها, والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, وقال أو فعلوها يعني هذا الضربة التي ضربها من خلفه, لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, يعني الأعز الذي هو ومن معه من المنافقين وهم الأنصار يخرجن الأعز منها الأذل, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين كانوا معه, لأن هذا انتصار للأنصاري على المهاجرين أو المهاجري. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. نعم. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي قال هذه الكلمة ليخرجن الأعز منها الأذل, وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من المهاجرين, فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه, لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. شو عليه؟ وقال غير عمر فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله والله لا تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. ففعل. وابنه من خيار الصحابة وفضلائهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال لأبيه أنه لا يتركه حتى يقر بأن الرسول هو العزيز وأنه هو الذليل، ففعل ذلك. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى صدوق رجله مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جابر بن عبد الله أحد السبع المكيين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أنها غزة المصطلق والأولى تبوك. يعني هنا هذه تتعلق بقصة زيد بن أرقم وكونه سمعه وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في غزوة بن المصطلق، فلا أدري يعني قضية الأولى هل هي قصة واحدة وقطع غزوة واحدة وأن تبوك منها خطأ، لأن تبوك يعني كانت في آخر الأمر وهذه متقدمة. نعم. هنا أسئلة متقاربة في موضوع يعني الدعوة بالأنصار، يعني مثلا هذا يقول اسم المهاجرين واسم الأنصار اسم ممدوح شرعي، فكيف تكون فتنة؟ هذا الأخ يقول استدل العلماء بهذا الحديث على أن الألفاظ الشرعية إذا استخدمت لغير معاني شرعية فهو محرم. هذا يقول أيهم أشد جرما، التحزب السياسي البدعي الذي يسمونه إسلامي أم التعصب القبلي؟ هذا يقول هل يدخل في هذا الحديث الدعوة للأحزاب فيقال أنا من حزب كذا أو جمعية كذا؟ أولا الحديث كما هو معلوم قضية الأسماء، المهاجر والأنصار الله ذكر ذلك في القرآن، وهذه أوصاف لهم والله تعالى وصفهم بها في القرآن في سورة الحشر. والمهاجرين هم اللي تركوا بلادهم وهم أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار ما عندهم إلا النصرة فقط، ولهذا كان المهاجرون أفضل. فإذا هذه ألقاب إسلامية أضيفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، والمحذور هو التعصب بمثل هذه الدعاوى التي كل يعني ينتصر لقبيلته و يدعو قبيلته لتنصره، وهذه دعاوى الجاهلية. والرسول قد دعوها فإنها منتنة، يعني كون الناس وإن كانت الأسماء شرعية والأسماء ما فيها إشكال ولا فيها محذور، وإنما الإشكال في الطريقة والكيفية والفعل الذي فيه الموافقة والمطابقة لأعمال الجاهلية. وإلا فإن وأما قضية الأحزاب والتحزب فالإسلام لا يجوز فيه التحزب، وإنما يجب أن يكون الناس على منهج واحد وعلى طريقة واحدة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذم التفرق وذم الاختلاف، وبين أنه لا يسلم من الآثار السيئة التي ترتب على الاختلاف إلا من كان على الجادة وعلى المنهج القويم والصراط المستقيم، وهما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنه لما ذكر التفرق الذي يحصل لهذه الأمة أخبر بأنه لا ينجو ولا يسلم ولا يسلم من عذاب النار إلا من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هذا هو المنهج الذي يجب عليه أن يكون عليه كل مسلم. وأما أن يتفرق الناس أحزابا وكل يتعصب لحزبه وكل يتعصب للمنهج الخاص الذي رسمه أهل الحزب لأنفسهم، فهذا من الأمور المحرمة والأمور التي لا تسوق، لأن هذه تفرق واختلاف عن المنهج الذي يجب أن يكون عليه المسلمون, وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أو أشار إلى كثرة الاختلاف, أن المنهج أن السلامة إنما تكون باتباع ما كان عليه وأصحابه, حيث قال فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا, فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. ما هو الطريق الذي فيه السلامة عند هذا الاختلاف؟ متى يكون الإنسان مستقيما أمام هذا الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم حداث الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن الحق والهدى في طريق واحد مع وجود كثرة الاختلاف. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, كأنهم قالوا يا رسول الله فماذا تأمرنا عند هذا الاختلاف, أو ما هو طريق السلامة والنجاة عند هذا الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل, فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. الشارح ذكر لما ذكر الحديث الذي قبل غزوة تبوك يقول كذا في هذه الرواية, وكذا وقع في مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير بعدما ذكر هذا المرسل قوله إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد, فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك بل رجع بطائفة من الجيش, وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق انتهى. وقال حافظ في الفتح والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق, يعني في كل قصة واحدة أو غزوة واحدة اللي حصل في هذا الكلام. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت, فقال رجل يا ابن عباس اتق الله إنما سأل الرجعة الكفار, قال سأتلو عليك بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت إلى قوله والله خبير بما تعملون. قال فما يوجب الزكاة؟ قال إذا بلغ المال 200 درهم فصاعدا. قال فما يوجب الحج؟ قال الزاد والبعير. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحوه, وقال هكذا روى سفيان بن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولم يرفعوه, وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي في الحديث. ما ذكر هذا الحديث المتعلق بآخر سورة المنافقين وهي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مالا من قبل أن أحدكم الموت الآية أو الآيتين, فذكر فيه أن ابن عباس رضي الله عنه قال ما من أحد ابن عباس من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه به الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. من كان عنده مال يبلغه حج البيت أو كان عنده مال ولم يزكه فإنه يسأل الرجعة عند الموت, يسأل الرجعة عند الموت يعني أنه يرجع إلى الدنيا ويتأخر موته ليعمل عملا صالحا يسلم به من العذاب والعقاب فقيل لابن عباس اتق الله إنما يسأل الرجعة الكفار هم الذين يسألون الرجعة، فقال أني سأتلو عليكم قرآنا وأتى بهذه الآية يا أيها الذين أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم موت فأقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريبا صدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فابن عباس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية على أن من أنها تكون حتى في العصاة وأنها ليست في الكفار. والحديث في إسناده ضعف من جهة أبي جناب كونه ليس بالقوي كما قال الترمذي، ومن جهة أن البخاري قال إنه لم يسمع من هو اللي فوقه من أبو جناب يروي عن الضحاك أنه لم يسمع من الضحاك أنه لم يسمع من الضحاك، فيكون فيه علتان، علة الانقطاع وعلة ضعف أبي جناب نفسه وعلة ضعف أبي جناب نفسه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن جعفر بن عون هو صدوق أصحاب الكتب عن أبي جناب الكلبي وهو قال ضعفوه لكثرة تدليسه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الضحاك الضحاك هو صدوق كثير الإرسال أخرجه أصحاب السنن. عن ابن عباس قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الثوري سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك عن ابن عباس يحيى بن حية هو أبو جناب ذكر في الإسناد الأول بكنيته وذكر في الإسناد الثاني باسمه ونسبته ونسبه يحيى ابن أبي حية. نعم. عن الضحاك عن ابن عباس وقال هكذا رواه سفيان بن عيين وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب عن الضحاك. عن ابن عباس قوله ولم يرفعه. نعم كله يدور على هذا اللي هو أبو جناب من الرواية عن الضحاك. قال وفي اختلاف أيضا بال يعني ابن عباس قوله. نعم من قول. نعم. وهذا أصح من رواية عبد الرزاق. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية ليس بالقوي في الحديث. يقول الأخ فائدة ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى تبيانا لكل شيء عن بعض أهل العلم أنه استنبط من سورة المنافقين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو 63 سنة. أن عمره أن عمره نعم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة إذ ترقيم هذه السورة في المصحف هو 63. من الذي قال هذا؟ يقول ذكر محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى تبيانا لكل شيء عن بعض أهل العلم أنه استنبط من سورة المنافقين أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو 63 سنة إذ ترقيم هذه السورة في المصحف هو 63 وآخر آية منها تشمل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وهنا يظهر السر في مجيء سورة التغابن بعد سورة المنافقين. هذا كلام الشيخ؟ كل هذا نقل. نعم. نعم. بعد سورة المنافقين. ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغبنون بوفاته صلى الله عليه وسلم. ضوء البيان تفسير قوله تعالى من سورة النحل تبيانا لكل شيء. والله هذا ليس بواضح. أقول هذا غير واضح. يعني فيه نظر. من الأشياء التي ذكرت يعني في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين في الجمعة، يعني قيل أن المنافقين يعني يحضرون يعني هم يتخلفون عن الصلوات لكن قد يحضرون الجمعة. فكان في قراءة السورة تنبيههم وبيان يعني حالهم و يعني فيكون يعني من السر في ذلك تنبيه المنافقين عندما يسمعون هذه الآيات في هذه السورة وكشف أحوالهم وبيان سوئهم أن يكون ذلك حافزا لهم أو دافعا لهم إلى أن يصلحوا بواطنهم وأن يستقيم حالهم فيتفق الظاهر مع الباطن فلا يكون الباطن مخالفا للظاهر. وهذا يذكر أن هذه الفائدة حول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرها أصلا هو أبو بكر بن العربي في كتاب أحكام القرآن في تفسير سورة المنافقين ونقله الشنقيطي عنه في أضواء البيان. إيه. على كل هو كما قلت يعني هذا فيه نظر كون سن الرسول صلى الله عليه وسلم 63 لأن الآية لأن السورة رقمها 63 يعني قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة التغابن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر التغابن يعني كون السورة جاءت بعدها وأن الناس الصحابة سيغبنون ويحصل لهم الغبن في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كله مبني على هذا التصور أو هذا الفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 63 وأن السورة جاءت بعدها فهذه دالة على موته وهذه دالة على الغبن والذي يحصل لهم. كل هذا أيضا ليس بواضح. قضية المناسبات أحيانا يكون فيها شيء من التكلف المناسبة بين السورة والسورة يعني أحيانا يكون فيها شيء من التكلف. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في سورة التغابن عند قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بين سبب نزولها وهو أن جماعة من الذين تخلفوا عن هجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أزواجهم وأولادهم كانوا السبب في منعهم وثبطوهم وأخروهم وأنه تأخرت هجرتهم وأنه لما هاجروا بعد ذلك وجدوا الذين سبقوهم تفقهوا في الدين فهموا بمعاقبة أولادهم وأزواجهم الذين كانوا سببا في تأخرهم وكون فاتهم هذا الخير العظيم الذي سبق إليه السابقون وظفر به الذين لم يؤثر عليهم أزواجهم وأولادهم بذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم يعني كونهم يثبطونهم عن الجهاد ويثبطونهم عن الهجرة هم يثبتونهم عن فعل الخير وفعل الأعمال الصالحة. فهذا هو شأن الأعداء الذين يفوتون على صديقهم وعلى صاحب أمرهم المصالح والفوائد العظيمة والمنافع الكبيرة. ولهذا قال فاحذروهم، يعني احذروا أن تستجيبوا لهم في تثبيطكم عن الخير، تثبيطهم إياكم عن الخير. ثم أشار إلى عدم معاقبة من حصل منه ذلك بالأمر أو بالتنبيه إلى الصفح والعفو والمجاوزة، وألا يؤاخذوهم. فكان يعني هذا سبب النزول هو الذي يوضح هذه الآية الكريمة، لا سيما في قوله وإن تعفوا وتصفحوا، يعني فإن المقصود بذلك ترك معاقبتهم على ما كانوا سببا فيه من تأخرهم عن الهجرة بسببهم وبسبب منعهم إياهم من أن يهاجروا حتى فاتهم ذلك الخير العظيم، فلا يعاقبوهم ولا يؤاخذوهم. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل عن سماك بن حرب، سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عكرمة، عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ابن عباس. بعده يقول ذكر الله في هذه الآية الأولاد والأزواج ولم يذكر الآباء، فما هو السبب؟ معلوم أن ذكر الأولاد لأن هؤلاء تحت ولايته، لأن هؤلاء الذين هم تحت ولايته والذين هم بحاجة إلى رعايته وبحاجة إلى عطفه وإلى إحسانه. وما ذكر الآباء لأن الآباء هم مسؤولون عن من دونهم، ولهذا الأمر يتعلق بالرجل مع أبيه، يعني يكون سببا، لكن الكلام على من تسبب وهم الأولاد. وأما بالنسبة للآباء فما ذكر أنهم يمنعون الأبناء، وإنما ذكر من له ولاية، ذكر الذين عليهم الولاية وهم الأزواج والأبناء الذين قد يجبنون الإنسان ويحرص على أن يبقى ليرعاهم وليحسن إليهم ولا يحصل عليهم ضرر بذهابه عنهم. بخلاف الآباء فإنهم يقومون بشؤونهم، وإنما الأبناء والأزواج هم الذين بحاجة إلى من يرعاهم ويحسن إليهم. يقول هل هذا الحديث يدل على أن الزواج يصد عن طلب العلم؟ لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل، بل قد يكون الزواج هو الذي يمكن من طلب العلم، لأن الإنسان بدل ما يكون مشوش يعني في الزواج والفكر في الزواج يذهب منه هذا التفكير ويكون قضى وطره وقضى حاجته، فلا يفكر بسوء ولا يفكر أيضا بالزواج الذي يكون شاغله، يعني يشغله عن العلم وعن اشتغال العلم، بل قد يكون سببا، قد يكون سببا في تحصيل العلم وفي التفرغ للعلم وفي التمكن في تحصيل العلم. يقول وهل يقال إن سبب هذا عدم الحرص على اختيار ذات الدين وعدم تربية الأبناء التربية الحسنة هي التي تكون تصد؟ لا، ما يقال هذا، أقول ما يقال هذا، كما هو معلوم الـ الـ الـ الأولاد وحاجتهم إلى آبائهم هذه حاصلة وواقعة، وفراق آبائهم لهم من الصعب شيء صعب يعني شيء عظيم على الأبناء مطلقة, سواء كان سواء كانوا يعني مربين تربية حسنة أو غير مربين, لهم بحاجة إلى الرعاية. يقول في الآية الأخرى إنما ذكر الأموال والأولاد إنهم فتنة ولم يذكر الزوجات أو الأزواج. نعم, لأن الأزواج والأولاد هم الذين كانوا يعني يمنعون من أو يسعون إلى ترك الذهاب, وذكر الأولاد في الآية ذكر الأموال والأولاد وأنها فتنة, وذلك لأن هذا هو الغالب اللي هو الأموال والأولاد. وأما الزوجات فإنها تذهب وتأتي وقد تطلق وليست يعني لازمة مثل لزوم الأولاد الذين الإنسان لا مفك له منهم ولا محيص له عنهم, خلاف الزوجات فإن الزوجات يمكن التخلص منها إذا حصل منها ما, يعني ما لا ينبغي, بخلاف الأولاد فإنه لا سبيل للتخلص منها. وكذلك الأموال كونها فتنة الناس وفتنة هذه الأمة المال كما أخبر بذلك رسول الله. قل ما معنى التغابن؟ التغابن يوم يجمعكم لذلك يوم التغابن هي هو كون فيه الغابن والمغبون, فيه الرابح والخاسر, ولا شك أن من يكون خاسرا فهو مغبون ومن يكون رابحا فهو قد سلم من الغبن. فيوم القيامة هو يوم التغابن الذي يلوم يعني الناس بعضهم بعضا أو يلومون أنفسهم, وكل يحصل منه يعني إن كان مسيئا يحب يرى أنه مغبون لأنه لم يحصل منه أنه أحسن, وإن كان محسنا يريد يعني يعتبر نفسه مغبون لأنه يحب أن يكون أكثر من ذلك وأن يكون أكمل من ذلك وأعظم أجرا مما كان عليه عندما يتفاوت الناس في الدرجات. هل صح الحديث الولد مجبنة مبخلة؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة التحريم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما, حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين, من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه؟ فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: وكره والله ما سأله عن وكره والله ما سأله عنه ولم يكتم. فقال: هي عائشة وحفصة. قال: ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء, فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم, فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم, فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني, فأنكرت أن تراجعني, فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: قلت في نفسي: قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال: وكان منزلي بالعوالي في بني أمية, وكان لي جار من الأنصار, كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره, وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. قال: فجاءني يوما عشاء فضرب على الباب فخرجت إليه, فقال: حدث أمر عظيم. قلت: أجاءت غسان؟ قال: أعظم من ذلك.

أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت له: يا رسول الله، لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني معنتا. قال: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن ابن عباس. لماذا يبغى يسأل هذا الحديث المتعلق بسورة التحريم عند قول الله عز وجل: فتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما؟ وفيه أن ابن عباس رضي الله عنه كان يريد أن يسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين المعنيتين بهذه الآية، وكان كما جاء في بعض الروايات عمر رجلا مهيبا، وقد هابه ابن عباس أن يسأله، لكنه لما كان معه في سفر إلى مكة وكان يصب عليه ماء ويتوضأ سأله، انتهز هذه الفرصة والتي خلا به وانفرد معه فسأله عن هذا السؤال: من المرأتان اللتين قال الله عز وجل فيهما أن تتوبا إلى الله قد سقط قلوبكما؟ قال: وعجبا منك يا ابن عباس، هي عائشة وحفصة. هي عائشة وحفصة. ثم بعد ذلك حدثه بالحديث، وهو أنه كان نازلا له بستان في العوالي، فكان يكون فيه وله جار من الأنصار، فكان يقوم فكان يتناوبان النزول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يكون يوما ينزل يوما وهذا يبقى في المكان، ثم من الغد ينزل الآخر الذي قد بقي في المكان بالأمس. فلما كانت نوبة الأنصار وكانوا يتخوفون أن قسان يعني وهم في الشام يعني يهيئون لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينعلون الخيل يعني يلبسون أحذيتها التي تكون تقيها الحصى، يعني وعن ذلك أنهم يستعدون، وكان هذا هو الذي في ذهن عمر رضي الله عنه. فلما جاء طرق الباب بشدة وقال: ما هذا؟ جاء الغساني، يعني أن هذا هو الذي في ذهن عمر. قال: ما حصل؟ ما هو أكبر من ذلك؟ ما هو أعظم من ذلك؟ طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان طلق نساءه، لكن لما رأوا اعتزلهن وكنا يعني سألناه النفقة ويعني تكلمنا معه في ذلك، فغضب عليهن واعتزلهن وصار في مشربة، وحلف أنه لا يقربهن شهرا. فلما أصبح عمر دخل نزل إلى من منزله إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء والناس يعني في المسجد يبكون يعني لهذا الذي حصل من تأثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه اعتزل نساءه وأشيع أنه طلقهن. فجلس معهم ثم ذهب أولا جاء إلى حفصة وقال لها وسألها: طلقتي أو الرسول طلق نساء؟ قالت: لا ندري. قالت: لا أدري، وهو في المشربة. والمشربة هو مكان غرفة كانت في مكان مرتفع، وكان قد اعتزل بها وبقي بها لا يأتي إلى نساء. فذهب واستأذن من الذي عند الباب فدخل وأخبره باستئذان عمر، فلم يجيبه بشيء، فرجع وأخبره قال: إنني استأذنت ولم يقل لي شيئا، يعني لا نفي ولا إثبات، لا نفي ولا إثبات. ثم إنه رجع وجلس مع هؤلاء الذين يبكون، ثم رجع مرة أخرى ولم يستطع أن يصبر، فاستأذن مرة الثانية وكانت مثل الأولى، ثم استأذن الثالثة وكانت مثل الثنتين الماضيتين. ولما ولى مدبرا وإذا الغلام يناديه فقال: تعال فقد أذن لك. فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وبادر إلى سؤاله هذا السؤال وقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال: لا. قال: قلت الله أكبر، يعني فرحا وسرورا بكوني لم يحصل طلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه. ثم إنه تكلم معه وأراد أن يدخل السرور عليه وأن يجعله يتبسم وأن يخفف ما عنده من التأثر على نسائه صلى الله عليه وسلم. فأخبره قال إن كنا معشر المهاجرين لما كنا نغلب نساءنا ولا تراجعنا النساء، فلما انتقلنا إلى المدينة كانت نساء الأنصار تغلب الرجال، فتعلمت نساؤنا من نساء الأنصار فصرنا يراجعنا الرجال وقد تهجر المرأة الرجل وتتكلم عليه وتراجعه. ثم إن أنه ما الذي قال أن نساءه كيف؟ الذي قال أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يراجعنه حتى تهجره إلى الليل، هي زوجة عمر في أول أمر. نعم لما قال نعم يعني عمر رضي الله عنه لما وهذا نتيجة التعلم الذي حصل من المهاجرات، تعلمها من الأنصاريات هذه المراجعة، فقالت له كيف تفعل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم نساؤه يراجعنا، ومن نسائه حفصة بنت عمر، وأن الوحدة قد تهجره إلى الليل فلا تكلمه، فقال خابت وخسرت من تفعل ذلك منهن، خابت وخسرت. ثم إنه يعني قص أو تكلم معه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار يحدثه فتبسم، ثم إنه بعد ذلك سأله أن يعني يستأنس وأن يعني يأتي يسأل بأسئلة أخرى غير الموضوع الذي هو فيه، وأشار إلى ما في الغرفة من الجلود الثلاثة، وقال إن فارس والروم يعني عندهم النعم وهم لا يعبدون الله عز وجل، فلو سألت الله عز وجل أن يبسط على أمته، فقال وكان مضطجعا على ذلك الحصير فجلس عليه الصلاة والسلام، وقال في شك يا ابن الخطاب إن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. إيش بعده؟ قال وكان قد أقسم أن لا يدخل على نسائه، ثم إنه رجع إلى حكاية يعني دخوله، وأنه أقسم أن لا يكلم أن يدخل على نسائه شهرا، ولما مضى 29 خرج وبدأ بعائشة رضي الله عنها وعرض عليهن ما جاء في القرآن من تخييرهن بين البقاء معه على ما يكون عليه مع الرزق الكفاف أو يسرحهن ويطلقهن، فبدأ بعائشة فقالت إنها تختار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تريد فراقه، وطلبت منه أن لا يخبر نساءه بخبرها، فقال إني لم أبعث متعنتا وإنما بعث ميسرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بعد ذلك أنزل الله عز وجل عليه بأن